السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثت سابقا عن موضوع الصراع مع الغرب الذي يرفعه المتأسلمون شعارا لهم، وقلت بأن هذا موضوع قديم ومتخلف ولا أحد يفكر فيه في العالم. يعني لا يوجد لا في الصين ولا في المكسيك ولا في الأرجنتين ولا في كندا ولا في غيرها من يخوض صراع مع أمة بعيدة، يعني فرد مواطن مثل كذا يخوض صراع مثلا مع الصين، مواطن في كندا أو في الهند يخوض صراع مع أفريقيا. هذه الفكرة لا توجد إلا في عقول هؤلاء المتخلفين، ونحن يجب أن ننزل إلى مستواهم ونخاطبهم على قدر عقولهم حتى يعني ننقذ ما يمكن إنقاذه. هذه المسألة وإن كانت في ظاهرها ثقافية إلا أنها تتضمن بعض الغايات السياسية. يعني عندما ترفع شعار المنافسة أو الصراع مع الغرب، فإنك سوف تطبع في نفوس الناس الذين يؤمنون بهذه الفكرة الولاء لك أنت وليس لوطنه، لأن السياسي مستحيل أن يرفع شعار صراع مع أمم أخرى. السياسي وظيفته الكسب والاستفادة والتصالح مع الآخرين من أجل مصلحة وطنه. فعندما يأتي متأسلم ويرفع شعار الصراع مع الغرب ويقنع الجماهير بهذه الفكرة، فأين سيكون ولاؤهم؟ سيكون ولاؤهم له هو. إذن هي محاولة خطف ولاء وإن كانت تحمل شعارا ثقافيا. وكذلك قلت يعني لو أنهم يجعلون الغاية والنتيجة من هذا الصراع هو بناء ونهضة وحضارة وتطوير لكان هذا مقبولا وإن كانت الوسيلة متخلفة، لكن هم يجعلون من هذا الصراع مع الغرب وسيلة إلى هدم الذات وتحطيم الأوطان الخلافة، يعني الدعوة إلى الخلافة. فالقضية تحمل هذه المضامين السياسية. هو لا يستطيع أن يهاجم السياسي أو يزاحمه بشكل مباشر، فيقنع الناس بأن هناك معركة أخرى. يعني المعارك دائما تحشر ولاءات الناس، يعني الحروب تزيد من ولاءات الناس إلى جهتها. يعني إذا دخل الدولة في حرب مع دولة أخرى فإن الناس بطبيعتهم سوف يتمحورون ويزيد ولاءهم إلى دولتهم. فهؤلاء يخلقون معارك وهمية ليست موجودة حتى يكون ولاء الناس لهم. يعني الصراع مع الغرب لا يمكن أن يكون من سياسي، لأن السياسي ليست وظيفته الدخول في هذه الصراعات حتى لو كانت صحيحة. السياسي بالعكس يرفع شعار السلام والمحبة والتوافق والتلاحم، ويستغلون هذه الثغرة وهذا العجز في الوظيفة السياسية ليرفعهم شعار معركة أخرى، معركة ثقافية كبيرة جدا، نحن والغرب. مع أن الغرب أصلا هم منقسمون الآن، يعني اليسار الغربي يختلف كثيرا عن اليمين، وبعضهم أصلا ربما موالي لنا أكثر من المواطنين الذين عنده، وهذا زيادة عن الأجانب الذين اختلطوا بهم وصاروا منهم وفيهم ودخلوا في يعني دهاليزهم وكواليسهم السياسية. فلم تعد المسألة يعني بالوضوح الذي يتصورون. يعني الغرب يعني العرق الأوروبي وكذا، اختلطت الأمور وشابكت وتداخلت وصاروا هم أصلا يعني جزء منهم يذهب إلى الغرب. يعني يعني كثير من كانوا يرفعون هذا الشعار ويبرزونه ويظهرونه في محاضرات أيام الصحوة، الآن أبنائهم هم في أمريكا ويكتبون في الصحف الأمريكية ويستنجدون بالمنظمات الغربية علينا، يعني يستعينون بهم على وطنهم الذي كان بالنسبة لآبائهم عميلا للغرب. سلمان العودة ومن معه كان شعارهم وحاربت التغريب والانهزامية والتبعية والاعتزاز بالهوية والمحافظة على الثوابت، وزرعوا هذه الفكرة في كثير من نفوس الناس. الآن فكرة المحاربة التغريب هي مبنية على تلك النظرية التي قدموها. طيب أين هو ابنها الآن؟ أين هم من كانوا يرفعون تلك الشعارات، يعني من هرب من وطنه؟ أين هربوا؟ هربوا إلى الغرب واستعانوا واستنجدوا واستقووا بالغرب علينا. يعني لابد أن ننظر إلى الأمور بمنظار سياسي أيضا. يعني الثقافة ليست كل شيء، بل ربما تكون الثقافة ستار وغطاء لمضامين سياسية. السياسي لا يدخل في هذه المعارك لأنها ليست من وظيفته، فيستغلون هذه الثغرة حتى يرفعوا هم شعار الصراع مع الغرب وعدم التبعية والتقليد وينجفل الناس إليهم. وكما قلت، لو أنهم جعلوا النتيجة والدعوة هي البناء والتطوير والنهضة من أجل الانتصار على الغرب لكان هذا مقبولا، لكن يوجد وراء الأكمة ما وراءها.